19 كتاب العيدين، كتاب العيدين يعني بحث هردو عيدا، عيدا رمضان وعيدا ذو الحجة. شكو بصرمانا اتصالي دا دو عيدة سنويتين زيدة ترنا، وعيدة كأسبوعية هاي يا روجة جمعي. اجبلي فان هرس عيدا كعيدة دي بصرمانا نينن، اف عيدة دي همي جاهلين نايل بصرمانا. حديثة 408 عن عائشة رضي الله عنها قالت، عائشة خديجة رازي بتن يقول، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجت پیغمبر صلاة خديجة بن جارك هاتنك من، وعندي جاريتان ودكتك النك من بون، دكتك النك من بون، تغنياني استرانت قوتن بغناء بعاث، استرانت وانجك استرانت بعاث بون، بعاث شرك بو يمظن بو اتنظبينا دو قبيلة انصارية دا چيب بو اتجاهلية بو دلك جهاد بو نكشتن. أبي شري صدو بيس صالة كشو، فاتجع على الفراش، پیغمبر صلاة خود لبن خود ريشكر السر نبيني، وحول وجهه سلو چابت خوجك ورگران، يعني بستخو دا أبان هردو كتكا، چنكو پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم نتاو رابط انقوه خودك استرانا. ودخل أبو بكر، بيش أبو بكر هاتا جود، فانتهرني المن حيطان وقال وقوت من مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زرنا الشيطان يلنك پیغمبر صلاة خود لبن، بيش فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلاة خود لبن بل خدا أبو بكر، فقال وقوته دعهما جبجرا دينك لنحيتنا. فلما غفل وقته هاجي نمي غمزتهما، عائشة بيجت من إشارة دوان هردو جاريا وان هردو كتشكا، فخرجتا هردو دركت، أبا رخصت بو أفرجها إيكش روجت عيدي بو، روج عيدي يا درستا أفتشته صبيتا كريم.